الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة طه عند الآية رقم 55، ويقول عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، يعني من تراب الأرض خلقناكم ضمن خلق آدم، فالله تعالى ابتدأ خلق آدم من طين، ثم جعل الله تعالى خلق البشرية من آدم من نطفة كما ذكر الله عز وجل. وفيها نعيدكم، أي في الأرض نعيدكم بعد الموت، فتدفنون فيها، تفرق أجسادكم وأجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض، تصير الأجساد والعظام بعد طول الزمن في القبر كأنها جزء من الأرض تراب، لم يبق فيها شيء. ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني من الأرض نخرجكم تارة أخرى بعد بالبعث والنشور. هذه الآية ذكر الله تعالى ابتداء الخلق ثم موتهم ثم بعثهم يوم القيامة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون أراه الله تعالى الآيات على يد موسى عليه الصلاة والسلام، 9 آيات بينات، فأراه الله كل هذه الآيات البينات الواضحة الدالة على وحدانية الله عز وجل، فكذب فرعون موسى وأبى واستكبر عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال فرعون لموسى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. وهذا أسلوب تنفير من فرعون لقومه عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر الإخراج من الأرض كأنه يقول لهم إن موسى يريد أن يخرجكم من الأرض، من أرضكم، فليكن عندكم حرص على البقاء في الأرض. يعني أجئت يا موسى بقلب العصا حية، وذلك سحر توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم طاعتك واتباعك حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وهذا الملعون إبليس فرعون ذكر الإخراج من الأرض كما ذكرنا لتنفير قومه عن إجابة موسى، أسلوب تنفير لقومه يحرضهم على عصيان موسى عليه الصلاة والسلام. فقاله أيضا: فنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا، يعني يا موسى سوف نعارضك بمثل ما جئت به من السحر ونجمع لك السحرة، فاجعل بيننا وبينك موعدا، يعني يكن بيننا وبينك يوما معلوما ومكانا معلوما، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، لا تخلف عن ذلك الموعد وذلك المكان، لا تخلف عن هذا نحن ولا أنت. وفوض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال اقتداره، قال له يعني براحتك المكان اللي يعجبك والوقت الذي تحدده أنت، ليظهر فرعون اقتداره على ما يفعله موسى عليه الصلاة والسلام. مكانا سوى، يعني مكان مستويا ظاهرا ليظهر فيه الحق، مكان واسع الكل يكون موجود فيه ويرى فيه. وقيل معناه مكانا وسطا بين الفريقين، بيننا، بين قومك وبيننا. قال موسى له: موعدكم يوم الزينة. كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه فيجتمعون جميعا فتظهر الدعوة. اختار موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك الموعد في يوم العيد لاجتماع كل الناس، الرجال والنساء والأطفال، حتى تظهر الدعوة ويظهر غلبة موسى عليه الصلاة والسلام على هؤلاء السحرة. وأن يحشر الناس ضحى، يعني جمع الناس واجتماعهم بيننا وبينك يا فرعون يكون وقت الضحى، ليكون الضوء غالبا فلا يشك في المعجزة، ما يكونش بالليل وليكن في وقت فيه غيام وقت الضحى ليرى الناس المعجزة واضحة. قال الله تبارك وتعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى فرعون يعني انصرف وأخبر جميع السحرة في كل مكان وحشرهم من كل مكان وجمعهم، فجمع كيده يعني جمع ما يكيد به من سحره وحيله وجمع السحرة من كل مكان. ثم أتى فرعون بالسحرة كلهم في الموعد والمكان المحدد. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. يعني قال موسى لفرعون وملئه وقال للسحرة كذلك: لا تفتروا على الله كذبا، لا تدعوا الربوبية كذبا وتشركوا بالله افتراء، اتقوا الله عز وجل فإن الله واحد لا شريك له، إذا فعلتم هذا وتكبرتم وعارضتم المعجزة بالسحر فيسحتكم بعذاب. يعني الله تعالى يستأصلكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى يحذرهم يقول لهم: خسر وهلك من افترى على الله أي كذب كان، فاتقوا الله، أنتم توقنون أن الله واحد لا شريك له، وتعلمون أني نبي ورسول، وتعلمون أن ما جئت به معجزة، فلماذا تعارضون المعجزة وتعارضون رسالة النبي بالكذب والكبر والتحدي المذموم؟ قال الله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. يعني السحرة لما سمعوا كلام موسى، كلام حق عليه نور، هذه الموعظة وهذا التحذير، تناظروا بينهم في ذلك، كلم بعضهم بعضا وأسروا النجوى، يعني تناجوا في بينهم سرا من موسى قائلين: إن هذان لساحران. قال السحرة بعضهم لبعض: إن موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما، من أرضكم، يعني إن موسى وهارون لساحران. قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون ومرددين لإذاعته وهي أرض مصر. يعني السحرة تبعوا فرعون، فرعون قال لهم: هذان ساحران، فهم قالوا: إن موسى وهارون سحرة، فنريد أن نتحداهم وأن نظهر غلبتنا. يردون كلام فرعون لأنهم يريدون الأجر، كما قالوا: إننا لأجرا كنا نحن غالبين، يريدون الأجر والمال. قال عز وجل: إن هذين ساحران، إن السحرة قالوا: إن هذين ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. يعني إن موسى وهارون أرادا أن تنقضي سنتكم في الحياة التي هي أعلى وأمثل وأرقى من حياة سائر الأمم بزعمهم. يعني السحرة قالوا: إن موسى وهارون يريدون نهايتكم، فلتصمدوا ولتثبتوا حتى تغلبوا موسى وهارون بهذا السحر، فأجمعوا كيدكم ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعا عليه، ما أحد يتخلف ويتفرق. أرادوا أن يجتمعوا على الباطل ويجتمعوا على الكفر. ثم أتوا صفا، يعني تعالوا أيها السحرة مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأمورهم وأشد لهيبتهم. أرادوا أنهم يتنظموا ويتراصوا ويأتوا في صف مظهرين الاتحاد والتماسك ضد موسى عليه الصلاة والسلام. وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني أفلح اليوم من غلب. وهذا كله الذي قلناه هذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض، وقيل من قول فرعون، ويعمة من قول فرعون أو السحرة، فكلهم كانوا أعداء وخصوما لنبي الله تعالى موسى. هنا بدأت المناظرة وبدأ التحدي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إما أن تلقي أنت أولا ما معك، وإما أن نكون نحن أول من ألقى ما يلقيه، يعني والمراد إلقاء العصا على الأرض. إما أن تلقي أنت العصا أو تأتي ما عندك، وإما أن نلقي نحن. قال لهم موسى بل ألقوا. أمرهم بالإلقاء أولا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم معهم، ثم يلقي هو عصاه فتبتلع ما ألقوه كله، وإظهارا لعدم مبالاة موسى بسحرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. توهم نبي الله موسى وكذلك توهم من رآها أنها تسعى كالأفاعي، وذلك توهم مجرد ليس له حقيقة بسبب تهويل السحرة على الناس وتأثيرهم على عقولهم، حتى ما عادوا يرون العصي والحبال إلا حيات. سحروا أعين الناس وخيلوا لهم ذلك، وفي الحقيقة ما قلبوا العصي حيات، هذا كله يعني تخييل منهم. كما ذكرنا إن كانت في الحقيقة لا تزال حبال وعصيا، حبال وعصي، ولكن خيلوا لهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وخيلوا للناس أن هذه حيات وثعابين انقلبت عن الحبال والعصي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني موسى نبي الله أحس بالخوف من أن يغلب، خشي أن يغلب، وقيل خاف لما يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه، يعني إما أنه خاف أن يغلب، وإما طبيعته البشرية إن هو حصل فيه شيء من الخوف مما رأى من أفعال السحرة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، التثبيت جاء من الله عز وجل، وإن لم يكن يعني الإنسان له عون من الله سبحانه وتعالى سوف يضل. قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت المستعلي عليهم يا موسى إن شاء الله بالظفر والغلبة والانتصار. وألق ما في يمينك، يعني يا موسى أوحى الله إليه ألق العصا بعد أن رأى الناس سحر السحر العظيم الكبير، أوحى الله إليه ألق عصاك. فألقى موسى عصاه. قال الله عز وجل لا تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا يعني تبتلع الذي صنعوه كله من الحبال والعصي. إنما صنعوا كيد ساحر، يعني هذا الذي فعلوه تلبيس على الناس ليس إلا خيالا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر أبدا حتى لو جاء بكل سحر. فألقي السحرة سجدا، عندما رأوا العصا انقلبت حية وابتلعت كل سحرهم لم يعد لهم أي قوة ولا أي حجة. فألقي السحرة سجدا، لألقي سجداً ألقوا سجدا لأنهم علموا أن هذا حق وما هم عليه باطل. فلما ألقى موسى عصاه وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم، خلاص الحية ابتلعتها لم ترجع إليه مرة أخرى، علموا أن فعل موسى ليس من قبيل السحر بل هو من أمر الله القادر على كل شيء، فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام. قال فرعون هنا آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني صدقتم قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك. سبحان الله العظيم، أراد أن يستأذنوا في الإيمان بالله عز وجل. وقالهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني موسى هذا أسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحر وهو معلمكم وأستاذكم. سبحان الله، غير نظرته في السحرة الذين أتى بهم من أجل أن ينصروه ويغلبوا موسى عليه السلام، انقلب عليهم. قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر، فرعون أراد بهذا القول أن يدخل الشبهة مرة أخرى على الناس حتى لا يؤمنوا، وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى أصلا. تعلموا من موسى إمتى؟ هم لم يلتقوا إلا في هذا الموقف، ولا كان رئيسا لهم ولا كبيرهم، ولا بينه وبينهم أي مواصلة ولا أي علاقة. فتوعدهم وقال: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف اللي هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والعكس. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أصلبكم على جذوع النخل. إنما اختارها النخل، اختار بالذات النخل لخشونتها وأذاها، اختار الصلب على النخل، النخل خشنة حتى يؤذي هؤلاء السحرة. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني سوف تعلمون أيها السحرة الذين آمنتم بموسى، هل أنا أشد عذابا لكم أم رب موسى؟ شوف التحدي، تحدي منه مليء بالكفر والعناد والكبر. ومع ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نختارك يا فرعون على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحة من عند الله سبحانه وتعالى والذي فطرنا. أقسموا على ذلك بالله الذي آمنوا به أنهم لن يؤثروه ولن يرجعوا عن دينهم الذي دخلوا فيه، دين الإسلام. فاقض ما أنت قاض. انظر للإيمان عندما يتمكن من القلوب، تحدي، تحدوا الكفر وتحدوا فرعون. فاصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما سلطانك علينا يا فرعون ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا بما تريد من أنواع القتل والأذى، ولا سبيل لك علينا فيما بعدها. آخر حاجة ممكن تعملها هي تقتلنا، مش مشكلة، بعدها نلقى الله في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. قالوا: فاقض ما أنت قاض. قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. إننا آمنا بالله تعالى وصدقنا به وآمنا بموسى ليغفر الله لنا ذنوبنا التي سلفت منا من الكفر وغيره. طمعوا في مغفرة الله تعالى أن يغفر لهم كفرهم ومعاصيهم، والله تعالى يغفر لهم، لأن من تاب تاب الله عليه. وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني يغفر الله لنا السحر الذي أجبرتنا عليه أنت يا فرعون لإرهاب الرعايا وفتنة الناس الذين معك في مصر. والله خير وأبقى، يعني الله خير منك ثوابا وأبقى منك عقابا، فنحن نبتغي ثوابه ونخشى عقابه. قال: وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني من يأتي ربه يوم القيامة مجرما بالكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا أكبر إجرام، فإن جزاءه جهنم، وجهنم لا يموت الإنسان فيها ولا يحيا، لا يموت ميتة مريحة ولا يحيا حياة ممتعة. فهو يألم كما يألم الحي، ويبلغ به حال الموت في المكروه، إلا أنه لا يبطل فيها إحساس الألم، ألم مستمر ودائم، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يستمتع بها. ذلك أخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية فقال: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. هذا فضل الله، إن أهل التوحيد في النار إذا عذبوا يموتون موتة ثم يأتي الشفعاء فيخرجونهم من النار إلى جنة الله تبارك وتعالى. أما الكفار هم مستمرون في العذاب والألم لا يخرجون منها. وفي المقابل ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به مصدقا به قد عمل الصالحات والطاعات فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني لهم المنازل الرفيعة في الجنة. تلك الدرجات هي ماذا؟ هي جنات عدن، وذلك الأجر جزاء من تزكى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. المتقون لهم الجنات يوم القيامة في الجنة تجري من تحتها الأنهار جزاء لهم لأنهم تزكوا وطهروا أنفسهم من الكفر والمعاصي التي توجب النار، فلما تطهروا جزاهم الله تعالى بالجنة. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني الله تعالى أوحى إلى موسى وقاله يا موسى أسر بعبادي، يعني سر بمن معك من المؤمنين من مصر ليلا، أخرج ليلا أنت ومن معك من المؤمنين ليلا دون أن يشعر بكم أحد. أوحى الله إليه بالخروج ومن معه من المؤمنين، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي اجعل لهم طريقا وسط البحر. قيل هذا بحر القلزم في السويس، قيل هذا يابسا، وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك الطريق في البحر حتى لم يكن فيها ماء ولا طين، شق الله لهم البحر وجعل طينها يابسا، فمروا لا تخافوا دركا، يعني أنت آمن من أن يدرككم العدو، ولا تخشى، ولا أنت تخشى من فرعون أو من البحر، لا تخف يا موسى، سوف تسير في قلب البحر آمنا، لا يدركك لا فرعون ولا يغرقك البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده، تبعهم فرعون ومعه جنوده كثيرون جدا جدا، فعندما أتوا ودخل البحر ورأى موسى فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيهم العذاب والغرق وما ذكر الله تبارك وتعالى، أطبق الله عليهم البحر وغرقوا جميعا فرعون وجنوده، وأضل فرعون قومه وما هدى، أضل فرعون قومه عن الرشد وما هداهم إلى طريق النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. سبحان الله، مشوا وراءه ودخل فرعون الطريق حتى توسط البحر فأطبق الله عز وجل عليه البحر هو وجنوده. ثم قال عز وجل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، يمتن الله عليهم ويقول يا بني إسرائيل، قال الله لهم بعد إنجائهم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أمرنا موسى بإخراجكم معه لنكلمه بحضراتكم فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. والمراد أن الله وعد موسى أن يخرج معه جماعة مختارة منهم يختارهم موسى، وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل في سيناء. الله تبارك وتعالى قال له اختار من قومك 70 وأتي بهم حتى يسمعوا، حتى يروا ويسمعوا، ونزلنا عليكم المن والسلوى. وتقدم معنا تفسير المن والسلوى قبل ذلك في سورة البقرة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، امتنان من الله عليهم، يعني كلوا من المستلذات الأطعمة الحلال مما رزقكم الله تبارك وتعالى، ولا تطغوا فيه، يعني كلوا من رزق الله حلالا طيبا، لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز، لا تتجاوزوا الحلال للحرام، وقيل المعنى لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين. إذا تجاوزتم وجحدتم نعمة الله عز وجل فيحل عليكم غضبي، يعني ينزل بكم غضب الله عز وجل، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من جحد نعمة الله كما فعل فرعون وغيره فإنه يحل عليه غضب الله عز وجل، ومن حل عليه غضب الله فقد هوى، يعني صار إلى الهاوية، والهاوية قعر في النار والعياذ بالله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سبحان الله العظيم، الله تعالى غفار وتواب، من تاب إليه حتى ولو كان كافرا فعل كل الإجرام تاب إلى الله يتوب الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب ورجع إلى الله عز وجل وآمن وعمل عملا صالحا، يعني ثم اهتدى واستقام على طريق الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.